الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فمن ضمن ما جاء في خطب النبي عليه الصلاة والسلام في الحج خطبة عظيمة كانت في مسجد الخيف من منى، رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم جم غفير من الصحابة يزيد عددهم على 20 صحابيا. وهو حديث عظيم، خطبة عظيمة اشتملت على دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يكرمه الله سبحانه وتعالى بالسنة عناية بها وسماعا لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وحفظا لها وفهما لما معانيها وتبليغا لها. وممن روى هذه الخطبة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد وجامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيف من منى يقول: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذا معاشر الكرام حديث عظيم جدا، صدره النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة عظيمة مباركة لكل من يعنى بالسنة حفظا وفهما وعملا ودعوة. قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي. هذه دعوة بالنظرة، والنظرة هي البهاء والجمال والحسن والضياء. نظر الله امرأ أي كسى وجهه نظرة، وهذه النظرة التي يكساها وجه المعتني بسنة النبي عليه الصلاة والسلام راجعة إلى انبساط قلبه وارتياح نفسه وحبها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان القلب مغتبطا مسرورا فرحا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظهر أثر ذلك على وجهه نظرة وبهاء، نظرة وبهاء وحسنى، فاجتمع له بهذا أو بهذه الدعوة جمال الظاهر والباطن، جمال ظاهره وجمال باطنه، كما في الآية الكريمة: ولقاهم نظرة وسرورا، نظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم. وهكذا الشأن في من يوفقه الله سبحانه وتعالى للعناية بالسنة حفظا وفهما وعملا ودعوة، دعوة لسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نظر الله امرأ سمع مقالتي، هذه دعوة تتناول كل مسلم في أي زمان وفي أي بلد وفي أي مكان يعتني بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا أردت أيها الموفق أن تفوز بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام بأن ينظر الله وجهك، وأنت في هذا القرن المتأخر والزمان المتأخر البعيد عن زمن الرسالة، فعليك بالسنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أقبل عليها وعظم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحفظ ما تيسر لك منها، واعتني بفهمها، وجاهد نفسك على العمل بها، وبلغها من يتيسر لك إبلاغه إياها، فإنك تفوز بهذه الدعوة العظيمة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لمن اعتنى بسنته أن ينظر الله جل وعلا وجهه. وقد دل هذا الحديث أن العناية بالسنة والذي يترتب عليه هذا الثواب وهذا الفضل وهذا الجزاء على أربع مراتب، كلها ذكرت في الحديث: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، هذه كلمات أربع اشتمل عليها الحديث، وهي مراتب العناية بالسنة والتي يترتب عليها الفوز بهذا الثواب العظيم. وأول مراتب العلم سماعه، قال: سمع مقالتي. وهذا فيه حث لعبد الله المؤمن أن يعنى بمجالس العلم وأن يعنى بمجالسة أهل العلم وسماع العلم منهم وتلقيه من حملته ورجاله ونقلته. وإذا جلس مجلس علم أحسن الاستماع والإصغاء، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. سمع مقالتي، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الفهم، فوعاها أي عقل المعنى وفهم الدلالة وعلم المقصود، وهذا الفهم يحتاج مع السماع إلى قلب حاضر وقلب واعي متأمل ومتفكر حتى تتحقق له الفائدة تامة بالفهم والعقل للدلالة والدراية بالمقصود. ثم بعد ذلك المرتبة الثالثة الحفظ، والحفظ يحتاج إلى رعاية للمسموع، يكرره ويمرره حتى يبقى ثابتا لا يذهب، محفوظا. وحفظها، ثم الرابعة أن يبلغها وأن يوصلها إلى الآخرين نفعا لعباد الله بما نفعه الله سبحانه وتعالى به من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.